بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي هذا المجلس الأخير في مدارسة الرسالة اللطيفة في أصول الفقه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، نأتي على ما وقفنا عنده بالأمس من ذكر الأصول والقواعد التي تستمد من الأصول ومن الفقه لإرجاع الأحكام إليها وبنائها عليها، وهي نبذة منها ساقها المصنف رحمه الله في الفصل الذي وقفنا عنده بالأمس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أصول مستنبطة من الكتاب والسنة، وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. فمنها: اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. هذه جملة من القواعد، بعضها فقهي وبعضها أصولي. وابتدأ المصنف رحمه الله بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وسنكتفي في عرض هذه القواعد ببيان معناها في الجملة وشيء من أمثلتها. هذه القاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي ترجع إليها أحكام الفقه كافة، وسيذكر المصنف بعضها هنا وليس على قصد الترتيب. اليقين لا يزول بالشك، فمتى تيقن المكلف حكم شيء في عباداته أو في معاملاته بقي على هذا اليقين، فإذا طرأ عليه شك في شيء من ذلك لا يلتفت إليه. وهذا معنى قولهم اليقين لا يزول بالشك، فطروء الشك وعروضه على أمر تيقنه المكلف لا عبرة به ولا يلتفت إليه. هو توضأ لصلاة الفجر وصلى الفجر ومكث في المسجد، ثم عاد إلى البيت، ولما أراد أن يصلي الضحى شك هل انتقضت طهارته أو لا، مجرد شك، والطهارة عنده متيقنة، فنقال له أنت باق على طهارتك لأن الذي خطر لك شك لا يلتفت إليه، فيصلي بطهارته الأولى. بالعكس، هو تأكد أنه دخل الحمام أكرمكم الله، ولكنه شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فاليقين عنده هنا الطهارة أو الحدث؟ اليقين عنده الحدث، وشك في الطهارة، نقول ابقى على الحدث وأت بطهارة، لأن اليقين لا يزول بالشك. وستقيس على هذا شيئا كثيرا، وكذلك الشأن في العبادات مثل ركعات الصلاة، صلى ثم شك في عدد الركعات التي صلاها، هل هو في الركعة الثانية أو في الثالثة، في الثالثة أو الرابعة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى، ثنتين أم ثلاثا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقنا، فأعاد الحكم إلى اليقين. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يجد شعورا بأنه خرج منه شيء، قال: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأحال الحكم على اليقين. وهذه القاعدة نافعة ومهمة ومفيدة، نظريا في مسائل الفقه وأبوابه، وعمليا فيما يمر بالمكلف ويحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. بقي أن أقول إن الشك إذا جاء بعد الفراغ من العبادة فهذا آكد في طرحه والبعد عنه وعدم الالتفات إليه، يعني بعدما أتم الصلاة شك هل بقيت ركعة أو أتمها كاملة. إذا ورد الشك بعد الفراغ من العبادة فهذا من الوساوس والخطرات التي لا ينبغي الالتفات إليها أصلا، وهو غير داخل في القاعدة. بعدما أتم الطواف شك أنه بقي عليه شوط، بعدما أتم السعي شك هل بقي عليه شوط أو لا، بعدما انصرف من الجمرات شك في عدد ما رمى من الحصى. إذا عرض الشك بعد الفراغ فهذا غالبا وسوسة ولا ينبغي الالتفات إليها قط، لكن كلامنا ها هنا في أثناء ما هو فيه، فإن الحكم أن يلتفت إلى اليقين ولا عبرة بالشك الذي طرأ. نعم. أحسن الله إليكم. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن والأصل براءة. طيب، هاتان قاعدتان: طهارة الأشياء وحلها. يقولون الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل الإباحة. الأصل في أعيان، في أعيان الأشياء أنها طاهرة، والأصل في أفعال العباد أنها مباحة. الأصل الإباحة في العادات، في المعاملات، وليس في العبادات. فعادات بني آدم أصلها الإباحة. اعتاد الناس لباساً معيناً، وطعاماً معيناً، وشراباً معيناً، واجتماعاً معيناً، عادةً لا عبادة، فالحكم فيها الإباحة. وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأماكن. وأصل الأشياء في أعيانها أنها طاهرة في النبات والحيوان. ولما نقول الأصل، يعني إن وجدنا دليلاً على النجاسة أو على التحريم قلنا به، وإلا نرجع إلى الأصل. فإذا اختلف الفقهاء في شيء ما، مثلاً من لحم الحيوان، وليس فيه نص شرعي بذاته، مثل الزرافة مثلاً، ولا نجد حديثاً في الزرافة يبيحها أو يحرمها، نقول الأصل أنها مباحة، وفي لحمها أنه طاهر وليس بنجس، ما لم يكن عندنا دليل. لكن إذا وجدناه حيوانا له ناب ويأكل اللحم، وجدنا دليلا يتناوله فعدنا إليه، فما لم نجد بقينا على الأصل. فالأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الحل. يقول: الأصل الطهارة في كل شيء، في النباتات والحيوانات وما حولنا، إلا إذا دل الدليل على نجاسته. فإذا اختلف فقيهان في شيء من هذه، فقال أحد منهما هذا طاهر، وقال الآخر بل هو نجس، فمن الذي يلزمه الدليل؟ المدعي النجاسة، لأنه على خلاف الأصل. واختلفنا في حكم عادة أو فعل، هل هو مباح أو محرم، فمن المطالب بالدليل؟ نعم. ولهذا قال: إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، فإن لم يكن دليل رجعنا إلى الأصل. ونخرج من هذه العبادات، وستأتي بعد قليل، العبادات الأمور التي يتعبد بها لله ليست على الإباحة، بل هي على المنع، لأن العبادات توقيفية. فما جاء الدليل بجواز عبادته تعبدنا لله به، وما لم يأتي فالأصل فيه المنع. إذن متى نقول الأصل الإباحة أو الأصل التحريم؟ نعم، إن كان في العادات فالأصل فيها الإباحة، وإن كان في العبادات فالأصل فيها التحريم. يحرم أن تعبد الله بعبادة ليس عليها دليل. نعم. أحسن الله إليكم. والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. هاتان قاعدتان متقابلتان: الأصل براءة الذمة، والأصل اشتغال الذمة. متى تكون الأصل البراءة ومتى يكون الأصل الاشتغال؟ يقول: الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق. الأصل أن العبد بريئة ذمته من حق الله ومن حق خلق الله حتى يقوم الدليل. براءة الذمم من الواجبات، عند عدم الدليل فلا يصح أن نوجب عبادة أو حقا من حقوق الله إلا بدليل. فلهذا لا تجب صلاة سادسة، ولا تستطيع أن تقول بوجوب الوتر أو قيام الليل أو صلاة الضحى إلا بدليل. ولا نستطيع أن نوجب صوم شيء من الأيام في السنة سوى رمضان إلا بدليل. فما لم نجد دليلا فالأصل عدم الوجوب، الأصل براءة الذمة. فما لم يأتي دليل في العبادات فإن الذمة بريئة. الأصل براءة الذمة من حق الله ومن حق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. أما حقوق الخلق فمعلومة، لو ترافع اثنان عند القاضي فادعى أحدهما على صاحبه أن له عليه دينا حقا مالا، الأصل في المدعى عليه أنه بريء أو أنه متهم؟ بريء، الأصل فيه براءة ذمته من حق الخلق، ولهذا يطلب القاضي البينة، فإن لم تكن عنده بينة لا تسمع دعواه، هذا أصل. وليس كل من ادعى على إنسان شيئا قام عليه الحق، فالأصل براءة الذمة من حق الله في الواجبات ومن حقوق الخلق. ولهذا لو ادعت امرأة على زوجها أنه ما أنفق عليها وأنه ما أعطاها حقها، أو ادعى جار على جاره أو شريك على شريكه وترافع عند القاضي، فالأصل براءة الذمة. طيب بالعكس، ثبت في الشريعة اشتغال ذمته بهذا الواجب، مثل ما ذكرت لك إنفاق الرجل على زوجته وإنفاق كل ذي ولاية على من تحت ولايته، وجب عليه الإنفاق عليه، فهذا قد اشتغلت ذمته. فالأصل عندما نتعارض بين أمرين، هل أدى الواجب الذي اشتغلت به ذمته أو لم يؤدي، فالأصل اشتغال ذمته حتى يتيقن البراءة والأداء. الآن دخل وقت الصلاة والأصل أن ذمته قد اشتغلت بوجوب هذه العبادة، يعني يجب عليه أن يصلي، ثم ما لاح له يقين بأنه أدى هذا الواجب، فالأصل اشتغال ذمته حتى يتيقن أنه أداها لأنها الأصل. إذن فمتى يكون الأصل براءة الذمة؟ عند عدم قيام الموجب، لكن إذا قام الدليل وقام الموجب وتحقق السبب وتوفرت الشروط فالأصل اشتغال ذمته. الأصل أنه مطالب بنفقة زوجته، فإذا ادعت أنه ما أنفق عليها فهو مطالب بإثبات أدائه لهذا الواجب. وجاء رجل واشتكى جاره عند القاضي وقال لي عليه دين يبلغ 10,000 ولم يرده لي، فإذا أثبت الدين اشتغلت ذمة المدعى عليه، فإذا قال بل أديت وقضيت يطالب بإثبات براءة ذمته، لأنه إذا ثبت اشتغال ذمته بهذا الحق لن تبرأ حتى يأتي اليقين بأداء ما وجب عليه واشتغلت به الذمة. إذن الأصل براءة الذمة ابتداء، فإذا ثبت في الذمة اشتغالها ومطالبتها بذلك الواجب أو بذلك الحق من حقوق الخلق فإنها مطالبة، يعني الذمم، والأصل عندئذ أنها مشغولة ولا تبرأ إلا بيقين بالأداء أو ببراءة الذمة، فإذا لم يتيقن ذلك بقي مطالبا في حق الله بأداء الواجب وفي حق الخلق عند الادعاء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. هذا أيضا من قواعد الفقه الكبرى، من القواعد الخمس الكليات. المشقة تجلب التيسير، أي حرج ومشقة تدخل على المكلف في شيء أوجبه الله عليه وطالبه به فإن الرخصة في الشريعة تناله ويدخل له التيسير تخفيفا عليه. المشقة تجلب التيسير، وهي أنواع، منها ما يبدأ به المكلف أداء الواجب على وجه التمام ثم يعرض عليه ما يشق معه إكمال الواجب، يعني ابتدأ الصلاة قائما ثم أصابه ألم وشعر بتعب فما استطاع أن يكمل الركعتين الباقيتين قائما، فماذا يصنع؟ سيكمل جالسا، المشقة تجلب التيسير. صام أول 5 أيام من رمضان فشعر أنه يشق عليه إتمام باقي الأيام، سيزيد به المرض وسيجهد عليه العناء، المشقة تجلب التيسير. شرع في سفر فإن الرخصة أيضا كما قال هنا في السفر تخفف عليه تلك المشقة فيرخص له الفطر. العفو عن يسير الدم النجس، إذا أصاب بدن الإنسان أو ثوبه وهو يسير فإنه لا يؤاخذ به ويعفى عنه به. كذلك يعفى في الفقه عن يسير الغبن في البيع إذا خدع، والأصل أنه منهي عن الغبن، لكن اليسير منه معفو عنه، ولا يدخل أيضا في إحكامه من إبطال العقود أو إثبات الخيار بعد تمام العقد. الصلاة للمريض والعاجز، الاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء، وبالحجارة مثلا أو المناديل عن استعمال الماء، هذا نوع من التخفيف في الشريعة والترخيص فيها. وكذلك جملة كبيرة قال: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. فإذا ثمة أحكام شرعت ابتداء دفعا للمشقة وتخفيفا للعباد، مثل الرخصة للمسافر أن يفطر في رمضان وأن يقصر الصلاة، وثمة أحكام شرع فيها التخفيف عندما يطرأ على المكلف شيء يستدعي الحرج. وعلى هذا دلت نصوص الشريعة أن الله رفع عن هذه الأمة الحرج في عباداتها، وهذا من أعظم خصائص وسمات الشريعة الإسلامية في أنها تنفي الحرج وترفعه وتثبت اليسر والتخفيف على المكلفين. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، أما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا، وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. نعم. لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، هاتان قاعدتان مدمجتان، واحدة تتعلق بالواجبات والثانية تتعلق بالمحرمات. أما ما يتعلق بالواجب فالشرط فيه أن يكون مقدورا للمكلف، يعني فإذا عجز ها سقط عنه الواجب. الواجب معلق بالاستطاعة كما يقولون، أو يقولون الواجب منوط بالقدرة، يعني علقت الشريعة إيجاب الواجب على قدرة المكلف عليه، فإذا عجز المكلف سقط الواجب. تدري ما معنى سقط الواجب؟ أنه غير مطالب به. الواجبات تسقط بالعجز، ولهذا قال: لا واجب مع العجز. كل الواجبات؟ الجواب نعم، كل الواجبات، لكن منها ما يحال تأجيله إلى حين القدرة، ومنها ما لا يطالب إذا كان مؤقتا بوقت يزول بزواله. وأوضح مثال على ذلك في العبادات، الصلاة مثلا والحج، وفيها جملة من الواجبات، وفي أركان الصلاة إن لم يقدر على القيام صلى قاعدا، ما قدر صلى جالسا. الطهارة شرط، ما وجد الماء يذهب إلى التيمم، ما وجد ماء ولا ترابا صلى على حاله. استقبال القبلة شرط والواجب الاتجاه إليها، عجز عن معرفتها صلى على حاله، المهم أن لا يخرج الوقت. فهذه أمثلة سقطت فيها الواجبات بسبب العجز. المبيت في مزدلفة واجب، ولما تحرك من عرفة متجها إلى مزدلفة أصابه زحام شديد وعلق في الطريق وتوقف، وما زال يمشي قليلا قليلا حتى تصرم الليل، وما وصل مزدلفة إلا بعد الصبح. وهذا ليس مثالا افتراضيا ولا خياليا، هذا واقع، ما وصل مزدلفة إلا الفجر. فإذا جاء يسألك قال لك: لم أدرك المبيت في مزدلفة، فستقول له: المبيت في مزدلفة واجب، ومن فاته الواجب في الحج فعليه الكفارة، فعليه الدم. لكنه إذا أخبرك بأنه عجز، فرق بين من ترك الواجب ومن عجز عن الواجب، وما قال لك إنه لما تحرك من عرفة ذهب مباشرة إلى منى، أو أخذه السائق، أو أخطأ الطريق، هذا عاجز ففاته الواجب للعجز. جاء أيام منى ليالي التشريق فلم يستطع بها المبيت، إما لمرض ألزمه البقاء في المستشفى طيلة أيام منى فوكل في الرمي لكنه ما استطاع المبيت، أو لأنه ما وجد مكانا يبيت فيه بمنى عجز، فلا هذا ولا ذاك لن يفتى بوجوب الكفارة، لأن الواجب ها هنا ليس مقدورا عليه، والواجبات كلها تسقط بالعجز، ويكون هذا من الأعذار. وهذا إذا سحبناه في الصلوات وفي المناسك، فكذلك الشأن في الكفارات مثلا، وجبت عليه الكفارة فإذا عجز عنها سقطت عنه. وحديث الرجل لما وجبت عليه الكفارة بجماعه في نهار رمضان، وقد تنزل معه النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفارة حكما حكما، والرجل يظهر عجزه عن كل ذلك، لما ابتدأ معه بعتق رقبة قال لا أملك إلا هذه، وأشار إلى رقبته. ولما انتقل معه عليه الصلاة والسلام إلى صيام شهرين متتابعين ذكر صعوبة ذلك عليه، وأنه إذا أفطر في يوم من رمضان الواجب بسبب عدم قدرته ووقوعه في المحظور فكيف بصيام شهرين متتابعين. فلما انتقل معه إلى الصيام أخبر أنه لا يملك شيئا، فلما قال له حتى يأتينا شيء من الصدقة، فلما أتاه قال خذ هذا فأطعم به 60 مسكينا، فقال أعلى أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ قال خذه فأطعمه أهلك. فالشاهد أن الواجبات تسقط بالعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. فهذا أيضا صورة عظيمة من صور عظمة الشريعة ويسرها وتخفيفها على العباد ورحمة الله عز وجل بخلقه. في المقابل لا حرام مع الضرورة، الحرام حرام، الحلال مبين والحرام مبين كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن متى كان الحرام مضطرا إليه جاز إتيانه، وعندما يفعل العبد شيئا من المحرمات لأنه مضطر إليه لا يوصف بأنه واقع في الحرام. لا حرام مع الضرورة، لن يبقى الحرام حراما، مثل ما يذكرون في المثال من اضطر إلى دفع غصة بشربة من خمر يأكل الطعام فغص ويكاد يموت في خلال 5 ثواني إن لم يزل هذه الغصة بشرب شيء، وأقرب شيء إلى يده قنينة خمر، الماء موجود لكن هناك ولا يصل إليه، فإذا أصر على امتناعه عن ذلك حتى يذهب إلى الماء أو يؤتى بالماء قد يموت، فيدفع الغصة بشربة من خمر. والضرورة هنا تقدر بقدرها، فإذا جاز له في شربة لدفع الغصة ما جاز له أن يتناول المزيد من ذلك وإلا أثم. يباح للمضطر أكل الميتة، قال الله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، إما أن يأكل من الميتة وهي حرام أو يموت، فإذا بلغنا مرحلة الضرورة جاز له أكلها دفعا لتلك المخمصة، وسيكون مقدرا بقدره ما يدفع به مخمصته لا ما يحصل به الشبع، هذا قدر زائد يأثم عليه. وهكذا ستجد في جملة أحكام الشريعة شيئا عظيما كبيرا من هذا. من وجد أنه في بعض أحكامه المتعلقة به أو بزوجته وأهل بيته في ظرف ما في بلد ما في مكان ما مضطرا إلى الوقوع في شيء من الحرام ولا سبيل له إلا ذلك، فسيفعل ذلك مقدرا بقدره حتى يزول عنه، ويعلم الله منه صدق نيته أنه ليس راغبا في الحرام ولا مختارا له، بل وقع فيه اضطرارا، فهذا معذور. فجمعت كل هذه التفاصيل في عبارة موجزة: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وكل قاعدة من هذه تنفصل بعبارات: الواجب مناط بالاستطاعة معلق بالقدرة، تسقط الواجبات بالعجز، كذلك في الحرام. والعبارة التي يحفظها عامة طلبة العلم: الضرورات تبيح المحظورات، يعني لا حرام مع الضرورة، فإذا جاءت الضرورة لن يبقى الحرام حراما. وتقيد القاعدة بقاعدة أخرى: الضرورات تقدر بقدرها، فأما الاستزادة فيها والتوسع يوصل صاحبه من الإباحة إلى التحريم ومن الإذن إلى المنع. نعم. أحسن الله إليكم. والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة، والمحظورات العارضة. والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها، ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة أيضا. هذا أيضا من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، الأعمال بالنيات، أو تقول الأمور بمقاصدها، والمقصود من هذا شيء واحد، أن العبرة في كل شيء يفعله المكلف أو يقوله أو يتصرف فيه عائد إلى نيته. قام صباح الجمعة واغتسل، ولم يكن في نيته رفع الجنابة التي أصابته لأنه نسيها، فلما أصبح نوى أن يغتسل غسلا مستحبا، غسل الجمعة، أو نوى اغتسالا يخفف به حر جسده، أو تنظفا وتطيبا، وما قصد رفع الجنابة، فلما انتهى ولبس ثيابه تذكر أن عليه جنابة، فلا يقول خلاص يكفيني هذا الغسل، هو ما قصده. دخل المسجد بعد أذان الفجر أو بعد أذان الظهر، وصلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد، فلما فرغ تذكر أنها هنا سنة راتبة للصلاة، فلا يقول تكفيني هاتان الركعتان وتنصرف إلى السنة لأنه ما نواها. ويدخل اثنان إلى المسجد ضحا أو بين الظهر والعصر، فيصلي كل منهما ركعتين، وتختلف حكم الركعتين من واحد إلى واحد، فواحد صلاها ونيته تحية المسجد، والثاني صلاها ونيته الضحى، والثالث صلاها ونيته الفجر التي نام عنها والآن استيقظ وقام يصليها، وثالث يقضي سنة الفجر التي ما صلاها قبل الصلاة فصلاها بعدها، وثالث رابع خامس عاشر، وتذكر آخر صلاة فائتة منذ يوم أو يومين كان قد نسيها وتذكرها الآن. الصلاة هي ركعتان عند كل منهما مثلا، لكن اختلف من فرض إلى واجب إلى سنة راتبة إلى نافلة مطلقة، اختلفت الأفعال في صورتها ما اختلفت، لكن ما الذي جعلها تتفاوت؟ النية، الأمور بمقاصدها. ومنه ما تقدم معنا قبل يومين أن وسائل الأمور تأخذ حكم مقاصدها، فإذا نوى في المباحات، إذا نوى شيئا في المباح أخذ نيته، أو كان وسيلة إلى شيء تلبس بحكمه. هذه أيضا قاعدة لا يشذ عنها شيء من أبواب الإسلام ولا أحكامه ولا فروعه قط، ولهذا قالوا إن هذه القاعدة وأمثالها تعود إليها أحكام الشريعة كلها، لا يستثنى منها شيء، فهذا من أمهات القواعد وأصولها الكبار، لأنه يسري في العبادات والمعاملات لا فرق بين باب وباب. قال: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، أي حيلة حرام يتوسل بها إلى الوقوع في الربا، يتوصل بها إلى تحليل المرأة المطلقة ثلاثا على زوجها، يتوصل بها إلى الوقوع مثلا في شيء من الكبائر، كل ذلك لا يسوغه صورة فعل ظاهره الجواز والمشروعية وباطنه حيلة يراد بها الالتفاف على الأحكام الوقوع فيها والإتيان من الأبواب الخلفية. الحيل المحرمة حيلة، وما سميت حيلة إلا لأن ظاهرها صيغة مشروعة، تزوج امرأة وعقد عليها بوجود ولي وشهود ومهر، لكنه ما أراد استدامة النكاح، ما أراد إلا أن يطلقها بعد أن يعيش معها يوما واثنين وثلاثة حتى تحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، هذا حرام، مع أن صورة العقد صحيحة، باع سلعة واشتراها مرة أخرى من بائعها الأول فأصبح عينة لأنها ذريعة إلى الربا. فالحيل المحرمة بنيت على هذا الأصل، ما هو؟ الأمور بمقاصدها وليست بأشكالها وظواهرها. منها أيضا قال انصراف ألفاظ الكنايات إلى الصريح من هذا الأصل. يقولون في ألفاظ الطلاق مثلا لو قال لزوجته الحقي بأهلك ليس صريحا في الطلاق، فلماذا قالوا إن الألفاظ في الطلاق نوعان، صريح لو تلفظ به وقع الطلاق ولو كان هازلا، وكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، فإذا نواه وقع، فإذا جاء عند القاضي أو المفتي فسألوه قال يا شيخ أنا قلت لزوجتي أو هي قالت قال لي كذا، لن يقول لها وقع أو ما وقع إلا إذا سأله ما كنت تقصد، فقال لا ما قصدت الطلاق، قصدت كذا، قصدت ساعة غضب أن أعاتبها لكن ما قصدت الطلاق، يقول اذهب لا طلاق. فإذا قال بلى نويته قد تكون العبارة لا تعني شيئا لكن النية هي التي تصرف اللفظ المحتمل والكناية، غضب منها في خصام في موقف فقال لها وقد أخذ حقيبتها وأخرجها من الباب قال توكلي على الله، هذا ليس طلاقا. الحقي بأهلك ليأخذك والدك إلى آخره، ومن هذا ليس طلاقا، فإن نواه وقع. فالألفاظ المحتملة والكنايات لما قال الفقهاء يقع به اللفظ إن نواه رجعت إلى القاعدة الأمور بمقاصدها. نعم أحسن الله إليكم. ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسد أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم، عندما يتردد أمر بين حالين الفعل وعدمه لأن المصلحتين تعارضتا في هذا الموقف ولا يمكن الجمع بينهما، فإما أن يفعل مصلحة فتفوت الأخرى أو يفعل الثانية فتفوت الأولى، فعندئذ العقل قبل الشرع يقرر أنه يأخذ أعلى المصلحتين. تأتيك فرصتان للدراسة للسفر في طلب العلم، لما تأتيك منحتان دراسيتان ما موقفك؟ ماذا ستفعل؟ ستختار الأنفع لك، ثم الأنفع هذا يختلف من شخص إلى شخص. شخص الأنفع له أن يكون سفره إلى مكة أو المدينة كيفما كانت بقية الأمور، وآخر الأهم عنده أن يكون سفره يتوفر فيه شيء ما يعينه على السفر، والثالث أن يكون سفره مترتبا فيه توفر بعض الأشياء التي تعينه على العيش إلى آخره. العقل أقول في الأمور الحياة الدنيوية، شخص يريد أن يشتري سيارة أو دارا أو يتزوج امرأة، فلما يجد جملة من الخيارات ما الذي سيفعله؟ بالعقل سيختار الأصلح له. شخص سيختار الأرخص في السيارات والعقارات لأنها الأوفر له، وآخر سيختار الأغلى لأنها الأوجه له، وثالث سيختار حسب الحاجة ما الذي يفي بغرضه. الخيارات كثيرة لكن ستدور على مأخذ واحد، تختار أعظم المصلحتين وأعلاها. بالعكس توفرت أو اجتمعت عليه مفاسد لابد أن يقع فيها، إما أن يستأجر دارا غالية فيكون يحتاج إلى دين ليسده، أو يختار دارا أصغر يكفيه المال الذي معه للأجرة لكنها ضيقة، فإن أخذ دارا صغيرة ضاقت به وبأولاده أو مرافقها سيئة قديمة بالية، أو يختار الجديدة فتكون المفسدة دين، يبدأ يوازن هل أتحمل الضيقة وقدم المنزل وهي مفسدة أو أتحمل الدين وهي مفسدة، فماذا سيفعل؟ سيختار أدنى المفسدتين. أدنى المفسدتين يعني يحتملها ليدفع الأخرى. أقول بالعقل والمنطق في أمورنا في الحياة نحن نمارس هذا، ففي الشريعة من باب أولى. عندما يقع المكلف بين أمرين فيها مصلحتان أو مفسدتان فدائما ستكون القاعدة كما قال تختار أعلى المصلحتين، يعني فتحصل ولو فاتت الأخرى، وترتكب أخف المفسدتين من أجل دفع الأكبر قال عند التزاحم. وعلى هذا الأصل ينبني مسائل كثيرة. طيب تكلمنا عن تعارض المصلحتين وتعارض المفسدتين، فماذا عن تعارض المصلحة مع المفسدة؟ نعم، العبارة التي يحفظها عامة الطلبة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا ليس على إطلاقه، بل عند تعارض المصلحة والمفسدة نعود إلى القاعدة ذاتها وهي الموازنة. فإن كانت المصلحة أعظم قدمت تحصيل المصلحة على درء المفسدة، وإن كانت المفسدة أعظم قدم درء المفسدة على جلب المصلحة. ولهذا قال المصنف: وعند التكافؤ. هذه القاعدة نعم عندما تتساوى الكفتان، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح وليس على إطلاقه. وابن القيم رحمه الله يشير إلى أن التساوي المطلق بين كفتي المصالح والمفاسد تماما من كل وجه متعذر، لا تكاد توجد له صورة صحيحة، لأنه لن يعدم الفقيه أو طالب العلم أن يجد وجها يرجح به كفة على أخرى. نعم، أحسن الله إليكم. ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير. نعم، هذا من أعظم الأصول: لا تتم الأحكام إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. متى ستقول إن الصلاة واجبة؟ إذا دخل الوقت والمكلف مستجمع شروط التكليف، عاقل بالغ مسلم، ولم يكن ثمة مانع، لم تكن المرأة حائضة ولا نفساء، ستقول الصلاة واجبة. ما لم تستكمل الشروط وتنتفي الموانع فلن يتم الوجوب. متى ستكون الزكاة في مال مسلم واجبة؟ إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ولم يكن عليه دين يستغرق النصاب، فتنتفي الموانع وتحقق الشروط. متى يكون الصوم واجبا؟ ستعود إلى نفسه كذلك الحج. فكل العبادات التي فيها أحكام واجبات لن يكتمل فيها حكم الوجوب حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. المعاملات كذلك، حقوق الخلق كذلك، الشروط في العبادات والمعاملات كذلك. هذا أصل كبير. بل حتى في العقيدة، الإيمان والكفر والنفاق وتلك الأوصاف والفسق ونحوها لا يحكم بشيء من ذلك على عبد بأنه مؤمن أو كافر أو فاسق أو مبتدع أو منافق إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. يعني قد يبدو شيء من الناس يستوجب حكما من تلك الأحكام كفرا، لكنه حتى تنتفي الموانع وتتحقق الشروط. ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه في تلك الغزوة رجلا قال لا إله إلا الله، يقول: فلما علونا عنه أنا وصاحبي قال لا إله إلا الله، أما صاحبي فكف يده، وأما أنا فطعنته برمحي فقتلته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا ما قالها عقيدة. فما زال يكررها: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذا أصل. طيب ظاهره الرجل قال لا إله إلا الله، لكن لن تستطيع أن تحكم بكفره وتقول متأولا لا هو ما قصد كذلك. ستعود مثل هذا في موقف حاطب بن أبي بلدع، وأنا أتكلم عن قضايا عقيدة والحكم على الأشخاص، لما كتب الخطاب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأدركه الوحي فبعث من أصحابه من أتى بالخطاب مع المرأة التي أخذته إلى مكة، وأمن الآمر بحمد الله ولم يبلغ مكة الخبر ولم يتسرب إليها. جيء بحاطب، ولما غضب عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. الفعل ظاهره نفاق، هذه صورة الفعل في الظاهر، وهي اليوم في المصطلح المعاصر خيانة، خيانة عسكرية، والخيانات العسكرية هذه لا عذر فيها، وقطع الرقاب هو أقل أحكامها والحكم بالقتل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أمرا آخر، قال: ما حملك على ما صنعت؟ فلما اعتذر بعذره أنه لم يكن له بمكة يد يحمي بها أهله وماله وكذا، يلتمس عليه الصلاة والسلام عذره مع كونه له سابقة ومن أهل بدر وما إلى ذلك، زال الحكم لأن المانع قائم وهو عذره بتأوله الذي وقع فيه. فمن وقع في شيء من الأفعال التي يحكم بكفرها أو بدعتها أو فسقها، ليس بالضرورة أن يكون كافراً أو فاسقاً أو مبتدعاً، يعني هب أنه وقع في البدعة لا يعلم أنها بدعة، يظن أنها شيء محبوب مشروع يقربه إلى الله، ولما تناقشه يراك أنت الزاهد في تلك العبادة الذي فاتك أجرها، ولا يرى نفسه مبتدعاً، ما قامت عليه الحجة ولا اتضح له الحق. كذلك الشأن في أمر من المفسقات، أنت تراها شيئاً يلزم الفسق وهو يراه شيئاً مباحاً، ولا يراه شيئاً ممنوعاً حتى يلزمه بهذا الوصف. الموانع إذا قامت حالت دون الحكم في باب الأسماء والأحكام في العقيدة على فاعليها والواقعين فيها. نعم. أحسن الله إليكم. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ، وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، يعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. يعني من أين قال الفقهاء إن أركان الصلاة 14 وواجباتها 8 وإن أركان الحج 4 وواجباته؟ من أين جاءوا بهذا العدد؟ نعم، ما عندنا لا آية ولا حديث تقول واجبات الحج كذا وأركانه كذا وأركان البيع وشروطه كذا. في العبادات والمعاملات حصر الفقهاء ذلك بالتتبع والاستقراء. إيش يعني استقراء؟ استقراء تتبع أحكام هذا الباب ونصوصه والتقاط ما يدل على الوجوب أو الشرطية أو الركنية. نعم. والحصر؟ أحسن الله إليكم. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدما، فالعلل التامة التي يعلم الشارع التي يعلم أن الشارع أحسن الله إليكم. فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. مثل أن تعلم أن الشارع حرم شراب المسكر لعلة الإسكار، فإذا جاءنا شراب جديد خرج في يد الناس وقالوا هو مثل الخمر، هو مشتق من الخمر، هو مصنوع من مواده ونحوه، فإذا وجدت العلة وهي الإسكار فهو شراب حرام، وإذا لم توجد فليس كذلك. فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وجوداً وعدماً. إن وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة عدم الحكم. هذا معنى قول ما الحكم يدور مع علته. التيمم عند فقد الماء مشروع، وإذا وجد الماء ممنوع. الحكم يدور مع العلة، إذا فقد الماء وجد التيمم، وإذا وجد الماء بطل التيمم، وهكذا. ومن ذلك أحسن الله إليكم. ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. ومضى هذا قبل قليل. العبادات أصلها المنع، لا يتعبد الله إلا بما شرع، والأصل في العادات الإباحة ولا يمنع منها شيء. متى يقع الخلاف؟ في أن فعلا من الأفعال يسأل عنه الفقيه أو الإمام أو العالم ما حكمه، فعليه أن ينظر هل هو عادة أم عبادة. فإن كان عادة فالأصل فيها الإباحة، وإن كان عبادة فالأصل فيها المنع. نعم. ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد، لأن ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به وبجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المنع. هذه هي نفسها التي تقدمت قبل قليل، لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، لكنها بصياغة أخرى. إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت إلا إذا قارنها المانع، لأن نقول لا بد من اجتماع الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. نعم، أحسن الله إليكم. ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبنى، يعني لا واجب إلا بتكليف، والمكلف من هو؟ البالغ العاقل. فالمجنون لا تكليف عليه لعدم عقله، والصبي لا تكليف عليه لعدم بلوغه، ومن فقد عقله لعارض من العوارض عذر، ويدخل في ذلك النائم والناس الجاهل ليس فاقدا للعقل، والمغمى عليه والسكران، مع اختلاف في بعض الأحكام تلك عن بعض. فليس النائم كالناس مطلقا، وليس الناس كالمغمى عليه، وليس المغمى كالسكران. وأخف هذه الصور في أثر فقدان العقل هو السكران، لأنه فقد عقله باختياره، فيجري عليه الفقهاء الأحكام ولا يعذرونه في شيء من ذلك، على خلاف بينهم في الطلاق خاصة، لأن تترتب عليها حقوق الزوجية. نعم، سن الله عليك. ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين. إيش يعني الإتلافات؟ نعم، عندما يتلف المكلف شيئا لغيره، أفسد زرع جاره، كسر زجاج نافذته، اعتدى على سيارته، يلزمه الضمان وتكلفة الجناية. طيب، هل هذا خاص بالمكلفين؟ يعني لو كان ابنك الصغير أو أنت ولي على مجنون فعدى على مال إنسان فأتلفه، هل تتحمل الإتلافات؟ الجواب نعم. قال والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. لماذا تجب وليس مكلفين؟ لأن الإتلافات وما يتعلق بها من ضمان وحق الجناية لا علاقة له بالتكليف، بل له علاقة بخطاب الوضع، وأن هذه أسباب تجب بها حقوق لا علاقة لها بالتكليف. نعم، أحسن الله إليكم. والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. والناس والجاهل غير مؤاخذين غير أحسن الله إليكم. والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. نعم، أما الإثم فلا إثم على الناس والجاهل لأنه غير قاصد، يعني في ترك واجب أو فعل حرام، لا من جهة الضمان، كما قلنا في الصبيان والمجانين لا يزول عنهم حكم الضمان، لأن هذا لا علاقة له بالقصد من عدمه. نعم، أحسن الله إليكم. فصل. قول الصحابي وحجيته وحجيته وحجيته قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره مع الصحابة فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. واحدة من أبواب الأصول عند العلماء باب قول الصحابي. علينا أن نعلم ما المراد منه أولا. قول الصحابي هو فتواه أو اجتهاده أو عمله في مسألة من مسائل الشريعة التي ليس فيها دليل من كتاب ولا سنة، وانتبه لهذا القيد، في مسألة ليس فيها دليل من كتاب ولا سنة، فنجد فيه فتوى لصحابي يسأل فيجيب، أو قولا له يروى عنه، أو فعلا له يفعله، وجدناه يفعل في الطواف كذا، في السعي كذا، وجدناه يفعل في الصلاة كذا، في الوضوء كذا، في مسألة ها ليس فيها دليل نص من كتاب ولا سنة، السؤال: هل سيكون صنيع الصحابي وقوله وفعله في تلك المسألة حجة؟ إيش يعني حجة؟ يعني أن أقول نعم هذا يجوز، والدليل فعل ابن مسعود، فتوى عمر، جواب عائشة، صنيع جابر، هل يكون هذا دليلا؟ كأنك تقول قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الصور هنا ثلاثة: أولا أن يكون قول الصحابي هذا مشتهرا ولم ينكر، يعني علم موقفه أو خبره أو فعله أو فتواه، ولم نجد بين الصحابة من يخالف هذا القول أو ينكره، وهذا مثل ما يكون في قضاء أبي بكر لما كان خليفة، أو قضاء عمر في خلافته رضي الله عنهم أجمعين. لماذا نقول اشتهر؟ لأنه خليفة، وبالتالي ففتواه أو قضاؤه لن يكون سرا ولا خفيا، سيشتهر. ولما نقلب كتب الآثار، مصنفات عبد الرزاق وابن أبي شيبة أو كتب الرواية، ما نجد شيئا لغيره من الصحابة، لا موافقة ولا مخالفة. إذن قول مشتهر وفي الوقت نفسه لا نجد مخالفة له، يقول فهذا إجماع، ليس مجرد حجة، هذا ننزله منزلة اتفاق الصحابة، وهو الذي يسمى بالإجماع السكوتي، أن يقول أحد العلماء والفقهاء قولا ويسكت البقية، فسكوتهم دلالة على عدم المخالفة، فكأنهم وافقوه فيما قال وفعل وأفتى. هذه الصورة الأولى، ما هي؟ أن يشتهر قوله ولم ينكر. الصورة الثانية أن لا يعلم اشتهاره، لكن أجد أيضا لم نجد مخالفة، إذن هذه أقل درجة من التي قبلها. يسأل عن مسألة في المناسك فيفتي، في باب من أبواب العقود في البيع فيفتي، وليس من الصحابة الذين يشتهر أمرهم، لم يكن خليفة، لكنه صحابي من المعروفين بالفقه والفتوى، إلا أن لا ندري هل انتشر قوله هذا وعم أو لم ينتشر. لكن مع ذلك عندما بحثنا لم نجد في أقوال الصحابة قولا يخالفه، فما العمل؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، هل يكون قول الصحابي حجة؟ وانقسم فيه الأئمة على قولين، منهم من يقول نعم لأن الصحابة أعظم الأمة علما وإيمانا، وأكثرهم صوابا في الاجتهاد والفقه والفتوى، وأقربهم إلى السداد والصواب، لأنهم عاصروا التنزيل وعايشوا الوحي، وعندهم من الإلمام بفقه اللغة ومعرفة دلالات النصوص أكثر بكثير، بل بلا مقارنة، ممن جاء بعدهم، فبالتالي فقول أحدهم سيكون حجة. وعلى هذا درج كثير من الآئمة في إجلال أقوال الصحابة وفتاويهم وعدم تجاوزها، ومن ذلك الصريح عن أحمد رحمه الله أنه حيث وجد نص في الكتاب والسنة عمل به، فإن لم يجد ووقف عند أثر صحابة أو أقوال لهم أو فتاوى لا يتجاوزها. ومعنى عدم تجاوزها أنه يقف عندها ويراها حجة، لأنه بصراحة بين خيارين: إما أن يعتبر قولهم هذا ليس دليلا ولا حجة فيجتهد، ويرى أن اجتهاده مهما بلغ من الإحاطة والتأمل والفكر وكذا وكذا، هل سيظن أنه سيتجاوز أو يقارب فقه ابن مسعود أو جابر أو عائشة أو عمر أو معاذ أو أبي بن كعب؟ فرأوا أنه مهما بلغوا لن يبلغوا درجتهم لا في الإيمان ولا في العلم، وهذان هما معول الفقه والاجتهاد، فيرى أن يقف ويقول قولهم أولى من قولي، واجتهادي مهما فعلت إما أن وافقه أو أن أخالفه، فإذا وافقته فسأخذ بكلامه من البداية، وإن خالفته فقوله أرجح من قولي، فيقفون عند قولهم ولا يجعلون هذا لأحد من بعد الصحابة، التابعون ليسوا كذلك. فالكلام على الصحابة ليس لأنهم معصومين، لكن لأن عندهم من الأسباب التي تخول لهم السداد والصواب ما ليس لغيرهم. هذا قول اختلف فيه الفقهاء، ولو فتحت كتب الأصول ستجد من المذاهب من يرى قول الصحابي حجة، ومنهم من لا يراه، ولهذا جعلوا هذا في أبواب الأدلة المختلف فيها، فقل متفق عليه كتاب وسنة وإجماع وقياس، والمختلف فيها كذا وكذا وكذا، وقول الصحابي، قول الصحابي في هذه الصورة التي لا يعرف اشتهارها ولا يعرف لها مخالف، فهل هي حجة أم لا؟ قال المصنف: فهو حجة على الصحيح. وللفائدة، فإن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أطال جدا في هذه المسألة وأثبت أن قول الصحابة حجة بأكثر من 40 دليلا، بل أكد رحمه الله أنه لا خلاف في الحقيقة بين الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وأن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد أربعتهم على الاحتجاج بقول الصحابة، وأن هذا هو الظن بهم، وأن ما ينسب في المذاهب إلى الشافعي مثلا أنه في الجديد في مذهبه خالف هذا الأصل، وما وجد من أقواله بالاحتجاج فهو القديم المرجوع عنه لا يسلم، وإن نقله بعض كبار أئمة الشافعية فالغلط وارد. وكذلك الشأن فيما ينسب مثلا إلى مالك أو أبي حنيفة أو فقهاء مذاهبهم، وأن الصواب عند الجميع الاحتجاج بقول الصحابة، والعدول عنها لا يكون واردا في فقه أحد هؤلاء الأربعة. الصورة الأخيرة لما يقول الصحابي قولا أو يفتي فتوى ونجد لصحابي آخر خلاف ذلك، مثل اختلافهم في توريث الجد مع الإخوة، مثل اختلافهم في تفسير القرء في عدة المطلقة هو الحيض أو الطهر، فما الصنيع هنا؟ لن نحتج، لأنه ليس قول أحدهم بأولى من الاحتجاج بالآخر، إنما هو اختلاف ستعمل معه بالنظر والترجيح لتمايز قولا عن قول أو تختار قولا من قول بالنظر إلى باقي الأدلة. إذن الصور ثلاثة: أن يعلم اشتهاره ولا مخالف فهذا إجماع، أن لا يعلم اشتهاره ولا مخالف فهذا فيه الخلاف والصواب أنه حجة. الصورة الثالثة: أن يعلم له مخالف وقول يقابله قول آخر فهذا ليس بحجة إطلاقا، لأنه ليس الاحتجاج بقول أحدهم بأولى من قول الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: الأمر والنهي، ألفاظ العموم، الاجتهاد والتقليد. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إذا دل إلا إذا دل الدليل على الصحة. هذه من قواعد الأمر: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. لما يأتيني الدليل فيه صيغة أمر فسأفهم النهي عن ضده من هذه القاعدة. يقول عليه الصلاة والسلام: أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أمر، ويستفاد منه تحريم الحلق. ليس عندنا نص في النهي عن تحريم حلق اللحى ولا بالمنع منه، لكن قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده. لما يأمر الله ويأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بإقامة الصلاة فهو تحريم لتركها، لما يأمر الله عز وجل بوجوب صيام رمضان فهو تحريم للفطر فيه، وهكذا ستقول الأمر بالشيء نهي عن ضده. وبالعكس، النهي عن الشيء أمر بضده، نهى الله عز وجل عن عقوق الوالدين فهو أمر بالبر، نهى الله عن الشرك به سبحانه فهو أمر بتوحيده، وهذه طريقة يستخدمها الفقهاء لجمع الأدلة، فيقول لك مثلا توحيد الله عز وجل واجب والأدلة على ذلك كثيرة، فيأتيك بكل أمر فيه دليل، بكل دليل فيه الأمر بالتوحيد، واعبدوا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم يأتيك بصيغة نهي عن الشرك، تقول يا أخي أنت تبحث على أدلة التوحيد ما علاقة الشرك؟ فيكون الجواب من هذه القاعدة: النهي عن الشيء أمر بضده. أحيانا لا تجد دليلا إلا بالنهي فيستفاد منه الأمر بضده من هذه القاعدة. وأيضا النهي يقتضي الفساد، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، نهى عن الغبن، نهى عن الغرر. النهي عن تلك الأنواع في العقود يدل على فسادها إذا وقعت. لا صلاة بعد الصبح فصلى صلاته باطلة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام وله يدافعه الأخبثان، إذا قلت بظاهر النص لو صلى وهو كذلك فصلاته غير صحيحة، لكنهم حملوه على الكراهة لأدلة ليس هذا محلها الآن. يقتضي النهي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. النجش الأصل فيه النهي، لا تناجشوا. طيب لو باع بيعا فيه نجش، النهي يقتضي الفساد، إذن البيع باطل. لكن وجدنا دليلا على أن البيع صحيح والنجش حرام. ما هو الدليل؟ قال ثبوت الخيار في النجش، وثبوت الخيار دليل على صحة البيع، إذ لو كان باطلا لما ثبت الخيار. فإذا دل الدليل على الصحة قلنا بصحته مع تحريم الفعل الذي وقع. نعم. أحسن الله إليكم. والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. الأمر بعد الحظر على الإباحة هذا هو المشهور وعليه كثير من المذاهب، لكن الطريقة التي يرجحها شيخ الإسلام وذكرها المصنف هنا، الأمر بعد الحظر ليس للإباحة بل يرده إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر مباحا عاد مباحا، وإن كان واجبا عاد واجبا، وإن كان مستحبا عاد مستحبا. وإذا حللتم فاصطادوا، أمر بالاصطياد بعد أن حرم عليه حال الإحرام. السؤال: ماذا كان حكم الاصطياد قبل الإحرام؟ مباح، رجع إلى الإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، نهى عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، ثم قال وابتغوا من فضل الله بعدما تقضى الصلاة. هذا الأمر بالبيع يرجع إلى ما كان عليه. ماذا كان عليه قبل الحظر؟ الإباحة، فعاد إليه. قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين. فجاء الأمر هاهنا بالهدنة وإيقاف القتال، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا عليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. جاء أمر بعد نهي، لن تقول يعود إلى الإباحة بل يعود إلى وجوب جهاد المشركين، لأن الأصل في الجهاد قبل هذا المنع بسبب الهدنة كان على الوجوب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فالأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا التقعيد هو الذي يخرج من الإشكالات التي تترتب على الحكم بالإباحة مطلقة على ما يقرره كثير من الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. الأمر يقتضي الفور والنهي يقتضي الفور. إيش يعني الفور؟ وجوب الامتثال، فإذا تأخر كان متحملا لتبعة التأخير. يبتثل الأمر فور بلوغه واستجماع شروطه، وجبت عليه الزكاة يجب أن يخرجها الآن. طب أخرها شهرا فسرق المال، يتحمله ولا يسقط عنه الواجب. استطاع الحج هذا العام وقدر عليه هذا العام، فإذا أخره لعام قادم فهو آثم، وإذا أخره لعام قادم فطرأ عليه ما يمنعه عن الحج أو مات وجب إخراج الحج من تركته لمن يحج عنه، لأنه وجب في ذمته. يقتضيان الفور. قال: ولا يقتضي الأمر التكرار، فإذا فعل مرة فقد امتثل إلا إذا علق على سبب. مثل ماذا؟ يتجدد الوجوب في الصلوات الخمس بتجدد أسبابها، كلما طلع الفجر وجبت علينا الصلاة، كلما زالت الشمس وجبت الظهر، كلما مالت وأصبح ظل الشيء مثليه وجبت العصر، كلما غربت وجبت صلاة المغرب، كلما غاب الشفق وجب العشاء. فلماذا تكرر الوجوب في الصلاة؟ لتكرر الأسباب، تتجدد الأسباب فيتجدد الوجوب في الحكم، وهكذا. وكذلك لو علق على شرط، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سمعته في الفجر سأقول مثله، سمعته في الظهر سأقول مثله، بل سمعته في مسجد الحي فيستحب لي إجابته، ثم تحركت بالسيارة أصلي في حي آخر أو أدرك درسا أو اتجهت للحرم، ولما بلغت المكان وقد تأخر المؤذن فأذن بعد المساجد، لن أقول أنا تابعت المؤذن قبل خمس دقائق. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سيتجدد الأمر هاهنا لتجدد الشرط الذي علق عليه الأمر. إذن فيجب أو يستحب عند وجود السبب، ويتكرر الحكم بتكرر سببه أو شرطه. نعم. أحسن الله إليكم. والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. ما خيرنا فيه الشرع، هل التخير راجع إلى محض اختيارك وما يوافق هواك، أو لا بد من الموازنة فيما هو أصلح فلا بد اختيار الأفضل؟ أعيد السؤال، ما خيرتنا فيه الشريعة في الكفارات ونحوها، يعني مثلا شخص عليه كفارة يمين فيطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، ما هو ضابط الاختيار؟ تختار ما يحلو لك وما يوافق هواك، أو عليك أن تنظر إلى ما هو الأصلح والأفضل؟ كثير من الحجاج يأتي مثلا وعليه كفارة فدية لبس المخيط أو حلق الشعر، فتقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، فتخير فيقول طيب لكن ما الذي سأفعله؟ تقول له اختار، خيرك الله. هل يختار ما هو الموافق لهواه ورغبته، أو عليه أن ينظر إلى الأفضل؟ الأسهل. لا، هو قاعدة الآن يقول هذا التخيير إن كان تخفيفا على المكلف وتيسيرا عليه لمصلحته فهو تخيير رغبة واختيار وشهوة نفس. حبب إليه الصيام يصوم، الصدقة أخف عليه يتصدق، يريد أن يذبح يذبح، في كفارة اليمين يطعم 10 يكسو 10 يعتق رقبة، هذا اختيار رغبة، ما الذي يحب يفعل ما يشاء. النوع الثاني الذي خيرت فيه الشريعة هو تخيير المصلحة، إذا كان واليا على أمر وهو مخير، مثلا ولي اليتيم وناظر الوقف، اليتيم الذي تحته هل هو مال له وبضاعة تحت يده؟ الجواب لا، هذه أمانة. ناظر الوقف، الوقف الذي تحته هو ماله وتجارته الخاصة به؟ الجواب لا، هو أمانة. وكذلك الإمام وولي الأمر والأب مع أولاده، هؤلاء المؤتمنون على أمانات تحت أيديهم، عندما تأتيهم الخيارات أمامهم فما الذي يجب عليهم؟ اختيار الأصلح. يقول وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته، مثل تخيير الإمام الحاكم في الأسير المحارب، هل يقتله أو يمن عليه فيعتقه أو يطلب الفدية؟ لما يكون هذا القرار بيد الحاكم والإمام، وشرعا هو مخير، إما أن يقتله وإما أن يمن عليه فيطلقه وإما أن يطلب فيه الفدية، الآن هذه التخييرات، المسؤول عن هذا بين أمر المسلمين لن يختار لمصلحته الشخصية ولا لرغبته، وليس مثل الكفارة التي وجبت عليه يختار ما يريد، ينظر المصالح، هل المصلح أن يفديه ويطالب فدية فيكون أنفع، أو يمن عليه ليكون هذا أوقع وأقوى؟ هذه خيارات لا تبنى على مصلحة شخصية. وكذلك تخير ولي اليتيم والسفيه والمجنون وناظر الوقف، عندما يفكر في ماله هل يتاجر به أو ينميه أو يحفظه، وإذا تاجر هل يدخله في مشروع استثمار عقارات أو في أسهم أو في سيارات؟ يختار الأصلح وما هو أنفع. نعم. أحسن الله إليكم. ألفاظ العموم. وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم. نعم، ألفاظ العموم كثيرة، ذكر المصنف بعضها، وأهميتها أنك تستطيع أن تجد العموم في النصوص من خلال هذه الصيغ. كل نفس ذائقة الموت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، جميع فسجد الملائكة كلهم أجمعون، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، المفرد المضاف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل المقصود نعمة واحدة؟ لا، مع أنها مفردة لكن لما أضيفت عمت. النكرة في سياق النهي أو النفي، لا تشركوا به شيئا، هذا نهي. يقول عليه الصلاة والسلام لا غرر، ولما ينهى عن النجش ولما ينهى بصيغة النهي وتأتي النكرة بعدها ستكون عموما. أو النفي مثل لا إله إلا الله، هذا أيضا نفي يفيد العموم. الاستفهام كذلك، من إله غير الله، نكرة وجاءت بعد أداة استفهام فتعم. كذلك النكرة إذا جاءت في سياق الشرط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا عام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا عام. المعرف بأل الدالة على الجنس والعصر، إن الإنسان لفي خسر. وكذلك الاستغراق، المسلم أخو المسلم، تدل على الشمول والجميع، كلها تقتضي العموم. وأن صيغ العموم كثيرة، اقتصر المصنف على ضرب أمثلة لها لا غير. نعم. أحسن الله إليكم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما تأتي الآية نازلة في قصة معينة، تنزل آية الظهار في زوجة أوس بن الصامت خولة، وتأتي كفارة الجماع في رمضان في قصة الأعرابي، وتأتي كفارة القتل، ويأتي حد الزنا، كلها بسبب وقائع حصلت. السؤال، هل هذه الآيات والأحاديث التي وردت خاصة بالأسباب التي جاءت من أجلها؟ العبرة بعموم اللفظ. تأتي خولة تشتكي عند النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل مع زوجها، فتنزل الآية الذين يظاهرون، والحكم ليس لها. فعندي سبب خاص وعندي لفظ عام، العبرة بأيهما؟ بعموم اللفظ. ولذلك تأتي التشريعات من خلال هذه النصوص العامة. نعم. أحسن الله إليكم. ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. يقول الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا خاص أو عام؟ خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ينزل منزلة العموم. ما قال يا أيها النبي إذا طلقت، قال إذا طلقتم النساء. فحكم الطلاق والعدة ليس له خاصا. العكس، يأتي لفظ عام يراد به الخاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والذي قال واحد هو نعيم بن مسعود، قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم، وأراد أبا سفيان ومن معه في العودة من أحد في غزوة حمراء الأسد. إذن عام يراد به الخاص وخاص يراد به العام. هل هذا تشويش في الدلالات؟ قال لا لا، مع وجود القرائن، فإن لم توجد قرينة فالخاص خاص والعام عام، فكيف تحمل أحدهما على الآخر إذا وجدت القرينة؟ نعم. أحسن الله إليكم. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. نعم، كلما خاطب الله أو خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام أحدا فالحكم ليس خاصا به إلا إذا دل الدليل. ولما قال أبو بردة يا رسول الله لما ذبح أضحيته قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم، يعني عليك أن تذبح أخرى، قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي التي ما بلغت السن المجزية، لكنه شاته التي كان يملكها ذبحها وما عنده إلا هذه الصغيرة، قال عليه الصلاة والسلام تجزئك ولن تجزئ عن أحد بعدك. أليس هذا دليلا واضحا على الخصوصية؟ إذا لا يستطيع أحد أن يأتي بعده فيقول أنا مثله وما عندي إلا شاة صغيرة، فنقول لا تجزئك تلك. نعم. أحسن الله إليكم. وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته إسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. نعم، وهذا تقدم معنا في مجلس الأمس في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. إذا نفى الشرع العبادة أو المعاملة اقتضى الفساد وقد تقدم قبل قليل، وإذا نفى بعض ما يلزم فيها فلا يلزم لنفي بعض مستحباتها، لن يكون هذا نفيا للعبادة أو للمعاملة كلها، بل يتوجه النفي إلى القدر الذي توجه إليه دون تعميم على باقي العقد أو العبادة. وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. ولهذا ففي البيع لا يشترط أن يقول بعتك ويقول قبلت في الإيجاب والقبول، وقامت الصيغة الفعلية مقامها وهي ما يسمونه بالمعاطاة، فإذا أخذ وعطى وباع واشترى من غير كلام صح، لأن الفعل دل على القبول والإيجاب. في النكاح لا يلزم أن يقول بالعربية زوجتك ويقول الزوج قبلت، وأي لفظ ولغة يحصل بها هذا ينعقد به، فالعقود تنعقد وتنفسخ بما دل عليه. فإذا قال لزوجه طلقتك بلغة غير العربية وقع الطلاق، لأنه مناط به، فالألفاظ في العقود تعبر عن مدلولاتها وتقع بما يدل عليها من قول أو فعل. أحسن الله إليكم. الاجتهاد والتقليد. المسائل قسمان، أولاها مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. المسائل التي ينظر فيها الفقيه والمجتهد نوعان، إما مسائل مجمع عليها أو مسائل مختلف فيها. كيف أعرف أن المسألة محل إجماع؟ قال افهمها أولا، تصورها حتى تعرف أنها من جنس ما أجمعوا عليه. فإذا تصورت المسألة وعرفتها وعرفت دليلها تحكم عليها بعد ذلك التصوير والاستدلال. فإذا قبل التصور وقبل معرفة أبعاد المسألة لا يصلح للفقيه أن يحكم، ويقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالتصور أولا بمعنى أنه يفهم صورة المسألة، ثم يعرف إلى أي شيء تنتمي تكييفها ومعرفة دليلها الذي ترجع إليه، ثم يحكم عليها. نعم. وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع. هذه خطوة إضافية إذا كانت المسألة خلافية، يعني فيها أقوال أخرى، فالفقيه لا يكتفي بتصوير المسألة والبحث عن دليل والحكم، طالما المسألة فيها خلاف يحتاج خطوة إضافية. ما هي؟ هي الجواب عن قول المخالف. أنت تقول مثلا إن الولي شرط في صحة النكاح، وفقيه آخر لا يقول كذلك. طيب جئت بالمسألة وأتيت بالدليل لا نكاح إلا بولي، هذا القدر غير كاف، تحتاج خطوة أخرى. ما هي؟ الجواب عن من يقول إنه ليس شرطا. مثلا سيقول لك الحديث ضعيف، فأجب بما يثبت صحته. قال لك الحديث ليس للإجام بل هو للاستحباب، لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح كامل، بالتالي فالنكاح صحيح لكنه ناقص، أما من حيث الصح فهو صحيح، أجب عن هذا. قال لك لا نكاح إلا بولي، المقصود به الأمة إذا زوجها سيدها فيكون هو الولي ولا يصح النكاح إلا به، أما الحرة فلا، أمرها بيدها، أجب عن هذا. وهكذا. فإذا إن كانت المسألة خلافية فهنا خطوة إضافية. ما هي؟ نعم، تحتاج إلى الجواب عن دليل المنازع. هذا هل هو لكل شخص أم هو للمجتهد والفقيه؟ قال هذا في المجتهد. طيب والمقلد والعامي؟ فهذا فقط يسأل العالم ويأخذ منه الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. والدليل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. من قلد يعني أخذ قول غيره من غير النظر في الدليل، وهل هذا صحيح وجائز؟ جواب نعم، بل هو المطلوب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب وإن كان يعلم فلا بد أن ينظر في الدليل. قد لا تقول يجتهد لأنه ما يبلغ درجة الاجتهاد، لكنه يستطيع النظر في الدليل، ولهذا قال المصنف المجتهد والمستدل، يعني يكون طالب علم باحث ما بلغ درجة الاجتهاد لكنه باحث، يستطيع أن يقلب وينظر في الأقوال ويخرج الأدلة ويرجح فينظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم. فالقادر على الاستدلال فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فين الأمرين؟ الله ذكر أمرا واحدا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أين الأمر الثاني؟ نعم، فإن كنت تعلم فلا تسأل. هذا كيف دلالة إيش؟ هذا مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة هل هو شرط أم صفة أم غاية أم ماذا؟ شرط. إن كنتم لا تعلمون، يعني فإن كنت تعلم فلا تسأل، بل تبحث بعلمك حتى تصل إلى الحكم. قال فذكر الله الأمرين في الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. والله أعلم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تمت الرسالة، رحم الله مصنفها وأسكنه فسيح جناته ونفع قارئها ودارسها. وفقنا الله وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح. هذا تمام ما من الله عز وجل به علينا في مدارسة هذه الرسالة اللطيفة الجامعة التي صنفها الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد كان لنا فيها وقفات يسيرات في حل ألفاظها وبيان أمثلتها، وهي خطوة في طلب العلم عامة وفي أصول الفقه خاصة، يتلوها من الخطوات لطلبة العلم ما يناسب المقام من الترقي والتدرج والوصول إلى مسائل أكثر وكتب أكبر، لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، وهو ما ينمو به طالب العلم في طلبه للعلم. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم أفضاله ونعمه وتوفيقه وسداده. اللهم لا تجعله آخر العهد بمجالس العلم والطلب والتحصيل، وأكرمنا ربنا بالعلم النافع والعمل الصالح، واجعل ما علمتنا يا رب حجة لنا لا حجة علينا. نسألك يا رب مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جلت قدرته أن يكرمنا وإياكم بكرامة العلم، وأن يبلغ بنا وبكم درجات الفهم والسداد والتوفيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله. هذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدارين، هل متن معاقد الفصول في أصول الفقه على مذهب الحنابلة؟ نعم، قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن البغدادي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، عمل أهل المدينة هل داخل في ذلك التابعين وتابع التابعين الذين سكنوا المدينة، أو أنه خاص للصحابة الذين سكنوا المدينة؟ لا، الصحيح عند مالك وأهل مذهبه رحمهم الله أن الاحتجاج بعمل أهل المدينة هو ما توارثوهم، لكن الشرط فيه أن يكون موصولا من زمن الصحابة فمن بعدهم. فالعمل المتوارث، وهذا مخصوص غالبا في المقادير والأمكنة والأزمنة وهيئات بعض الأمور لا في تشريع العادات، فهذا أمر منضبط ولا يكاد يختلف عليه أحد. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله صحة مذهب عمل أهل المدينة بهذا الاعتبار، مثل صفة الأذان وجمله ومقدار المد والصاع وتقدير بعض المقادير ومعرفة بعض الأماكن وأن هذا هو البقيع وهذا هو قباء، فهذا أمر متوارث منقول عن الصحابة وأبنائهم، فالأمر ليس مختصا بجيل الصحابة بل ما تتابع عليه العمل. نعم. أحسن الله إليكم، ما وجه ضم المؤلف رحمه الله القواعد الفقهية في كتابه مع أنه مؤلف لأصول الفقه، مع أن الفقهاء اصطلحوا على أن كل منهما فنا مستقلا؟ جزاكم الله خيرا. الجامع بينهما أن كل منهما، يعني القواعد الفقهية والأصولية، تثمر فقها وأحكاما عملية، وهو من باب التخفيف والتيسير والتساهل، ثم إنه ما توسع رحمه الله بل أتى باليسير منها والمهم الذي يكثر تداوله واستعماله ولا يستغني عنه فقيه، فأتى به إتماما للفائدة. أحسن الله عليكم، يقول: يا شيخ إني أحبكم في الله، أطال الله بقاءكم وأدام عليكم الصحة والعافية. السؤال: ما تفسير قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا؟ بارك الله فيكم. أحبكم الله وغفر لي ولكم. الآية أرادت أن حق الزوجة إذا منح لها واستحقته بالمهر المعقود عليها فلا يجوز استرجاعه أو إعادته، وهذا جاء بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. ثم قال: وإن أردتم استبدال زوجة وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فمستحق المرأة بالمهر لا يجوز استرجاعه، وحق لها ثبت بالعقد عليها، ويستقر الوجوب بالدخول بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما فهمت العبارة من غير دليل في قول المؤلف التقليد قبول قول الغير من غير دليل؟ لما قال التقليد قبول قول الغير من غير دليل، فلما أقبلوا قول مالك والشافعي وأحمد ومفتي البلد وشيخ المنطقة وإمام المسجد الذي أصلي معه، فلما أسأله: يا شيخ ما حكم كذا؟ فيقول: صحيح، باطل، واجب، حرام. أقول: شكرا، جزاك الله خير، وأقبل رأسه وأنصرف. أنا ما عرفت الدليل الذي قال به ذلك، هذا التقليد، ماشي. لكن إذا قال لي هذا كذا وحكمه كذا وبنى لي الدليل، فأنا أخذته بدليل، إذا أصبح الشخص يفهم الدليل ويفهم مقتضاه لن يكون مقلدا بهذا المعنى، ليس مقلدا صرفا. وكذلك أيضا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، وهذا قيد مهم عندهم، لأن قوله في ذاته حجة صلوات الله وسلامه عليه. فكل من يستدل بالحديث النبوي لن يكون مقلدا، بل كل المجتهدين آخذ من قوله صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: تقسيم الواجب إلى واجب على الفور وواجب على التراخي، هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا ليس تقسيما، من قسمه؟ الأصوليون على قولين: هل الواجبات على الفور أو ليست على الفور؟ وليس أحد منهم يقول الواجبات نوعان، فإما أن يكون الراجح عندك أن الواجب على الفور لعموم الأدلة في مثل فاستبقوا الخيرات وسارعوا وسابقوا، فيكون الأمر على الفور والتراخي هنا يتحمله المكلف، أو يكون المذهب أن الأمر ليس على الفور ويجوز التراخي فيه فيما لم يكن مقيدا بوقت، وليس هاهنا تقسيم أن الأمر منه كذا ومنه كذا، بل هو قولان، فإما أن يكون الراجح أنه على الفور أو أنه ليس على الفور. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا، ذكر المصنف في الفصل الثامن قال: فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه العبادات، فيه الضمير هنا عائد إلى أي لفظ؟ في هذا اليقين والشك يعني القاعدة وتطبيقها دخلت في العبادات وفي المعاملات بلا استثناء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، من فضلكم ما حكم سلس البول؟ هل يتوضأ لكل وقت أو يبقى على وضوئه إلا إذا انتقض ناقض آخر لأنه في حالة ضرورة؟ لا، سلس البول يتوضأ لكل صلاة، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ثم يصلي بوضوئه ذلك الذي يجدده لكل وقت ما كتب له في ذلك الوقت، فإذا دخل وقت عبادة أخرى جدد وضوءه وطهارته. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: امرأة ظنت أنها حاضت لكنها تبين لها بعد 4 أيام أنها استحاضت وليست بحيضة، كيف تقضي ما فاتته من الصلوات؟ حتى لا يتسع المقام للمجلس لأسئلة فقهية سنقتصر على ما جاء في الدرس. وأما هذا السؤال فإذا فاتها شيء من الواجبات باجتهاد خطأ تعود بقضاء الصلوات التي فاتتها، لأن الواجبة إن كانت معذورة في اجتهادها المخطئ أولا فإنها يلزمها قضاؤها، وهي معذورة بما ظنته صوابا فكان خطأ. أحسن الله إليكم، أرفع قدركم في الدارين وبارك في علمكم وعملكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.